إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على طاعته ورضاه في كل عام. أعلم يا عبد الله بأن عشية يوم عرفة من أفضل الأوقات التي ينبغي على الإنسان أن يتعبد فيها لله تعالى، وهي من شعائر الله تعالى التي عظمها في كتابه. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فإذا عظم المسلم الشعائر الزمانية أو الشعائر المكانية التي عظمها الله تعالى في كتابه أو عظمها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فقد نال الخير والتقوى كما أخبر الله سبحانه وتعالى. ويوم عرفة من خير الأيام في العام كله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، ومنها يوم عرفة. ويوم عرفة من أفضل الأيام، حيث أتم الله سبحانه وتعالى الميقات لموسى وأكمل الدين لمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتم الدين لمحمد صلى الله عليه وسلم، وتم الميقات لموسى في هذه العشر، أي العشر الأوائل من ذي الحجة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذا اليوم العظيم أن من صامه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحتسب على الله أنه يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة باقية. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، كما في صحيح مسلم من رواية أمنا عائشة رضي الله عنها. فإذا كان ذلك كذلك، وأن الله سبحانه وتعالى يكثر من اعتاق العبيد من النار ويغفر لكثير من خلقه، فينبغي على الإنسان أن يتحرى عشية يوم عرفة ما بقي من هذا اليوم، وما بقي أقل القليل مما مر في اليوم. فإذا قصرت فيما مر في اليوم من مطلع الفجر حتى العصر، فعليك يا عبد الله أن تتدارك نفسك فيما بقي من عشية يوم عرفة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله تعالى أنه ينزل عشية يوم عرفة فيباهي العبيد الحجيج بملائكته ويقول ما أراد هؤلاء، ويدنو منهم سبحانه وتعالى دنوا يليق بجلاله وكماله. فمن أساء فليحسن، من أساء في يومه حتى العصر فليحسن، ومن أحسن فليكثر من إحسانه، فإن من خير الأيام التي يتقرب بها العبيد إلى الله تعالى هو يوم عرفة. ومن خير الأعمال في هذه العشية خاصة أن تكثر من الدعاء والذكر لله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيكثر العبد ويقرع باب الكريم بالدعاء، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ويطرح الأسئلة والأدعية بين يديه، ويبكي بين يدي الرب سبحانه وتعالى، ويتضرع إليه بخشوع واطمئنان ولين. فإن العبد إن صدق مع الله تعالى في دعائه وأخلص له في الدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى حي كريم يستحي إذا رفع إليه العبد يديه أن يردهما صفرا. وقد كان المشركون الكفار الذين يشركون مع الله غيره من الأصنام والأوثان والأحجار وغير ذلك، إذا ركبوا في الفلك وتلاطمت بهم الأموات وهاجت بهم البحار أخلصوا لله العبادة، فاستجاب الله سبحانه وتعالى منهم دعاءهم وهم كفار. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فلما أخلصوا لله تلك العبادة وصدقوا مع الله وخشعوا وبكوا بين يديه وتضرعوا إليه بصدق وإخلاص، استجاب الله سبحانه وتعالى منهم دعاءهم. والمؤمن الحريص على نفسه ينبغي أن يكون حاله خيرا من حالهم، فإنه يقرع باب الكريم بالدعاء ويلجأ إلى الله تعالى بأن يطلب منه خير الدنيا والآخرة. والله سبحانه وتعالى جواد معطاء وهاب الرزاق لا تنفد خزائنه، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. فأي شيء تريده من الله سبحانه وتعالى فما عليك إلا أن تصدق في دعائك وتخلص لله سبحانه وتعالى الدعاء. ولو أن تجلس بينك وبين ربك دقائق معدودات تطلب فيها من الرب الكريم تعالى ما تريد من أمر الدنيا والآخرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وأنت كمؤمن مسلم تصدق نبيك صلى الله عليه وسلم فتدعو بما شئت من أمر الدنيا والآخرة، من أمر الدنيا من كل ما تشتهيه نفسك من الخيرات، ومن أمر الآخرة من كل ما تشتهيه نفسك من الخيرات تدعو به لله سبحانه وتعالى. وأفضل الذكر في هذا الوقت العظيم ما قاله النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإذا تأمل المسلم في هذا الدعاء وهذا الذكر العظيم أنك توحد ربك وتذكره بأفضل كلمة على الإطلاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل لا إله إلا الله من الحسنات قال: هي أحسن الحسنات وهي أفضل الذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فإذا ذكر العبد ربه بذكر التوحيد لله وأنه لا يستحق أن يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فلا تصرف العبادة لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ضريح ولا صنم ولا حجر ولا ولي ولا أي شيء، وإنما تكون العبادة للإله الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فلو عبد العبد غير الله تعالى حبط عمله أجمع، ولو صرف العباد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما خلقك الله تعالى لكي تفرده وحده بالعبادة لا تعبد معه غيره، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيذكر العبد ربه بذكر التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإذا كان الله تعالى هو القدير بحق فهو القدير على أن يرزقك ما تشتهي من أمر الدنيا والآخرة من زوجة أو ولد أو مال أو غير ذلك من أمور الدنيا، ومن مغفرة للذنوب ورحمة وعفو وغير ذلك من أمور الآخرة. إذا كان الله تعالى هو القدير هو الملك له الحمد، فهو الذي يستطيع أن يمن عليك بكل ما تدعوه من أمر الدنيا والآخرة. فاقرع باب ربك فإنه تعالى حيي ستير يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين، لا تضع ولا تضع تلك الساعات القلائل فيما لا ينفع، واجعل هذه الساعات الباقية القلائل طاعة وعبادة لله سبحانه وتعالى، وأمر أهلك وبنيك بذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأفضل العبادات وخير العبادات فيما تبقى من اليوم أن تدعو ربك بما تشتهي من أمر الدنيا والآخرة، وأن ترجوه وأن تقرأ بابه بالدعاء عساه سبحانه وتعالى أن يتقبل منك ما تدعو. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين وأن يغفر لنا ذنوبنا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.